إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. اتقوا النار فإنها دار البوار، دار الشقاء والبؤس والخزي والعار، دار من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه الدار ساكنوها هم شرار الخلق من الشياطين وأتباعهم، كما قال الله تعالى مخاطبا لإبليس: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. هذه الدار دار الطغاة والفجار والمجرمين والخونة، جعلها الله عز وجل في أسفل السافلين وأبعد ما تكون عن رب العالمين. يجاء بها ويؤتى بها يوم القيامة ولها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها، كما قال تعالى: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هذه النار وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وصف حرها بالشدة وقعرها بالبعد، فحرها شديد وقعرها بعيد. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ناركم هذه نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقال الصحابة: يا رسول الله، إنها لكافية، أي نار الدنيا تكفي. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها فضلت على ناركم 69 جزءا كلهن مثل حرها. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، أي صوت شيء إذا سقط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا حجر أرسله الله في جهنم منذ 70 خريفا، أي منذ 70 سنة، فالآن حين انتهى إلى قعرها. ويقول الله سبحانه وتعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ما ظنكم عباد الله، ما ظنكم بقوم قاموا على أقدامهم 50,000 سنة ما أكلوا فيها أكلة ولا شربوا فيها شربة؟ 50,000 سنة وهو يوم القيامة، أقوام قاموا طوال هذه المدة وهم ينتظرون الفرج، وبعد انقضاء 50,000 سنة انصرف بهم إلى النار وهم يطمعون في الطعام والشراب فلا يجدون إلا النار. إذا ألقوا في جهنم سمعوا لها شهيقا وهي تفور، قد ملأها الله غيظا وحنقا عليهم، تكاد تميث من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألتهم الملائكة سؤال توبيخ وتقريع وإهانة: ألم يأتكم نذير؟ فيقولون بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنوبهم أو فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إذا دخلوا جهنم والعياذ بالله تقابلهم الملائكة بالتوبيخ والتقريع والإهانة، فحينئذ تتقطع قلوبهم وتذوب أفئدتهم حزنا وأسفا وكمدا. وهنا يزيدهم الشيطان حزنا، فيقف الشيطان في أتباعه كما قال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فحينئذ يزداد أهل النار أسفا وحزنا ولا ينفعهم ذلك. فإذا دخلوا جهنم والعياذ بالله فما أعظم عذابهم وما أشد كربهم. يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، كما قال تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. إن طعام أهل النار هو الزقوم، وهو شجر خبيث مر الطعم كريه المنظر نتن الريح، يتزقمونه لشدة كراهته، لكنهم يلجؤون إليه اضطرارا من شدة الجوع، يلجؤون إليه فلا يثمنهم ولا يغنيهم من الجوع. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله حق تقاته، فلو أن قطرة من الزقوم وقعت أو قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معيشتهم. هذه قطرة من طعام أهل النار لو قطرت في البحار في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معيشتهم، فكيف بمن هي طعامه؟ كيف بمن ملأ جوفه بهذا الطعام الخبيث حتى إذا امتلأت أجوافهم منه واحترقت أكبادهم عطشا طلبوا الماء واستغاثوا، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، والمهل هو الرصاص المذاب، يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب، لكنهم يشربونه شرب الهيم شرب الإبل العطاش من شدة العطش، يشربون الرصاص المذاب، فإذا سقط في أجوافهم قطع أمعاءهم كما قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، هذا هو شرابهم. يقول الله تعالى: وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، يشعر أن الموت قد أحاط به من كل مكان لكنه لا موت، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. حينئذ ينادي أصحاب النار ينادون أصحاب الجنة، يتوسلون إليهم ويقولون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة: أن أفيضوا علينا من الماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فيسمعون الجواب: قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، لأن الكافر في الدنيا كان يتنعم بهذه النعم، بنعمة الطعام والشراب، لكنه كفر هذه النعمة وكفر بالمنعم سبحانه وتعالى. ولذلك يوم القيامة يحرمون من الطعام والشراب الذي كانوا يتنعمون به في الدنيا، فهذا طعامهم وهذا شرابهم. ونسأل الله تعالى العافية من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا طعام وشراب أهل النار، فكيف الحال بلباسهم؟ إن لباس أهل النار هو لباس الشر والعار، قطعت لهم ثياب من نار على قدر أبدانهم، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. قطعت لهم ثياب تلتهب نارا على قدر أبدانهم، في عذاب مستمر دائم أبدا لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وكلما خبت النار وكادت أن تنطفئ زادها الله سعيرا. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، نار تقطع الأعضاء نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، يرتفع بهم لهيبها إلى أعلاها. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ينوع لهم العذاب فلا يشعرون بالراحة أبدا، حتى إن أهل النار والعياذ بالله يلجؤون إلى الملائكة، إلى خزنة جهنم، فيقولون ادعوا لنا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يطلبون التخفيف من العذاب، أن يخفف الله عنهم يوما من العذاب. ما طلبوا التخفيف الأبدي، وما طلبوا انقطاع العذاب ولو لساعة، وإنما هم يطلبون التخفيف يوما واحدا. فماذا تجيبهم الملائكة؟ تجيبهم جواب التقريع والتهكم. يقولون لهم ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ فيقولون بلى. فتقول الملائكة فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لا يستجاب لدعائهم لأنهم لم يستجيبوا لله وللرسل في الدنيا، لم يستجيبوا لله وللرسل في الحياة الدنيا، ولذلك لا يستجاب لهم يوم القيامة. أعرضوا عن ذكر الله في الحياة الدنيا ونسوا ذكر الله، فيعرض الله عنهم يوم القيامة ويتركهم. فحينئذ يتمنون الموت من شدة العذاب، ويقولون لمالك وهو خازن النار: يا مالك ليقض علينا ربك، ليهلكنا، ليمتنا ربك. فيقال لهم: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وما هم بخارجين من النار. حينئذ يلجؤون إلى رب العالمين ذي الجلال والعظمة والكبرياء، فيرفعون أكف الضراعة والتوسل إلى الله، ويقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ولكن كيف يكون الجواب؟ الجواب من أحكم الحاكمين، جواب من يعلم ما في قلوبهم. يجيبهم الله عز وجل فيقول: اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وقد بين الله سبحانه وتعالى أنهم كاذبون في دعائهم وفي توسلهم، قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذا عندما يروا النار، عندما يذوقون ألم النار يقولون هذا. يقول الله تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا، يعني لو ردوا إلى الدنيا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله عز وجل يعلم ما في قلوبهم، وأنه لو ردهم إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر ولعادوا إلى الظلم ولعادوا إلى الطغيان والمعصية. ولذلك يقول لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذه النار يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف عذابها: إن أهول أهل النار عذابا يوم القيامة من له نعلان أو شراكان من نار، يعني حذاءان من نار، يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، كما يغلي القدر، وإنه يرى أنه أشد الناس عذابا وإنه لأهونهم عذابا. هذا أهون الناس عذابا يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. أهونهم عذابا من له شراكان أو نعلان من نار يغلي منهما دماغه، لكنه يظن أنه أشد الناس عذابا، والواقع أنه أخفهم وأهونهم عذابا. وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. وهذا لا يمكن أن يتصور إلا في أبناء الملوك. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة واحدة، يغمس في النار غمسة واحدة، ثم يخرج فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ينسى كل نعيم مر به في هذه الدنيا بمجرد أن يغمس غمسة واحدة في نار جهنم، فكيف الحال بمن هو مخلد فيها أبد الآبدين؟ فالكافر والمنافق خالد في نار جهنم، كما قال تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من نار جهنم، لأننا والله لا نطيقها، والله لا نطيق دقيقة فيها، فضلا عن ساعة أو يوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا باتقاء النار ويقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو أن تتصدق بنصف تمرة إن لم تجد، المهم أن تتقي جهنم، أن تتقي النار، أن تتقي عذاب الله، أن نتقي الله بالكلمة الطيبة وبالعمل الصالح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر باتقاء النار، والله عز وجل أمرنا بذلك، أمرنا بوقاية أنفسنا وأهلينا من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم، أنت مأمور بوقاية نفسك وبوقاية أهلك من زوجك، من زوجة وأبناء، أنت مأمور بوقايتهم من النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالواجب على المسلم أن ينظر في نهايته، أن ينظر إلى ما ينتظره يوم القيامة،